دين الله قلنا نبتغي رفع اللواء لا لدنا قد عملنا لا لجاه قد عملنا لا لسلطة قد عملنا نحن للدين فداء نحن للقدس فداء نحن للأقصى فداء منا الدماء والترب منا الدماء يغن الدماء والترق وأنتم بخير ونكون في يوم عيدنا في سبيل الله قلنا نبتغي رفع اللواء لا لدنا قد عملنا لا لجاه قد عملنا لا لسلطة قد عملنا نحن للدين فداء نحن للقدس فداء نحن للأقصى فداء منا الدماء والترق منا الدماء يوم بادر في دمانا.